والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي صحيحين من وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: يا معاذ. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قالت الثالث: يا معاذ. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه: فقلت: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث فيه بيان أن الله جل وعلا جعل على نفسه حقا لعباده الذين يخلصون له في العبادة، يعبدونه ولا يعبدون معه أحدا، وبين حقه جل وعلا على العباد، وهو أن يعبدوه. حق الله على عباده أن يعبدوه، وحقهم الذي جعله الله على نفسه أن لا يعذب من حقق العبادة لله. هذا حق ألزم الله به نفسه، وهو الفعال لما يريد. والعبادة ليست مجرد السجود للمعبود، فإنها أوسع من ذلك. الشرك فيه شرك أكبر وشرك دون ذلك. الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا إن تاب العبد قبل الموت. من تاب قبل أن يموت توبة صادقة محت توبته آثار الشرك. لما أسلم عمرو بن العاص جاء ليعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده للمبايعة توقف عمرو وقال: أريد أن أشترط. قال له صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا يا عمرو؟ قال: أن يغفر لي ما سبق، يعني من الشرك. قال: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ جميع الحقوق التي لله من مختلف المعاصي يمحوها الإسلام. أعظم الذنوب عبادة غير الله، ومع ذلك إذا تاب العبد من عبادة غير الله وأخلص العبادة لله جل وعلا غفر الله له ما كان سبق من عبادة الأصنام. والأصنام إما أن تكون جمادا لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم مما يصنعه البشر من أخشاب وأحجار ومصوغات، أو تكون من بهيمة الأنعام أو تكون من البشر أو تكون من الشياطين والجن، فكل معبود من دون الله جل وعلا فهو وثن وصنم. حتى إن العبادة لا يصح أن تقصد أو يقصد بها المكان الذي كان فيه صنم تتعبد به الجاهلية أن يتعبد فيه الكفار، كما في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه نذر في الجاهلية أن ينحر إبلا ببوانة موضعا في جزيرة العرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. النذر بعبادة تكون لله لا يصح أن يوقع في موقع كان الكفار يعبدون صنما فيه، أو كان محل أفراحهم وأعياد الكفر. فمعاذ رضي الله عنه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سؤال استفهام وإنما سؤال تهيئته لمعرفة ما سيقال له. معرفة ما سيقال له. سأله عن حق، هل يعرف حق الله على عباده؟ لا شك أن الناس لا يعرفون بالتحديد والدقة شيئا من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وكانوا على أدب غاية في الكمال، لا يقف أحدهم من العلم ما لا يعلم، فكانوا إذا سئلوا يقولون: الله ورسوله أعلم. حتى لو كانوا يعرفون شيئا من ذلك في الجاهلية يسندون العلم إلى الله وإلى رسوله خشية أن يكون أن تكون التسمية تغيرت. فقال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا، يعني لا يشركون بالعبادة ولا بالطاعة، لا يطيعون أحدا في معصية الله، لا في معصية عبادة ولا في معصية ترك عبادة، لا في معصية تحليل ما حرم الله ولا في معصية تحريم ما أحل الله. ولذلك لما سمع عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إلى آخر الآية، وكان وقتها على دينه فنصر في الجاهلية، اعتنق مذهب النصر ديانة النصرانية، فقال عدي عربي يعرف مقاصد الكلام، قال: إنا لسنا نعبدهم. فهم أن العبادة السجود للصنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه تعتبرونه حلالا، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. من قبل تحريم الحلال الذي أحله الله ورسوله ورضي به اتخذ من يأمر بذلك ويقرره اتخذه ربا من دون الله، ومن رضي تحريم ما أحله الله واعتبره محرما والله قد أحله يكون قد اتخذه إلها من دون الله ويعاقب. فالعبادة أوسع من كونها سجود للصنم، سجودا للصنم من إنسان أو جني أو خشبة أو حجر أو ذهب أو غير ذلك مما يتخذه عبدة الأوثان. والله ذكر قصة آلهة قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعبدون أصناما من صنعهم، ولهذا قال الخليل لأبيه لما تعبد ما لا يسمع، وذكر الصفات التي يمكن أن يعبد من أجلها ولو بالباطل، لكن عبادة جماد لا ينطق ولا يتكلم ولا يذهب ولا يجيء من أسفه الأمور. الحلف بغير الله عبادة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة فقال ليس منا، يعني معشر المسلمين، ليس منا من حلف بالأمانة. وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام في معرض الكرام قال وأبي، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يقول عمر والله ما ذكرتها لا أحالفا ولا آثرا، يعني ما قلت إن فلان حلف أو كان في الجاهلية يقول وأبي. بمجرد ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بادر إلى الانتهاء. وما يحفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، هذه في أوائل الإسلام، ثم قد تأتي على اللسان بدون أي قصد. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم والناس حديث عهد بالإسلام، وكانوا يحلفون باللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى قال عليه أفضل الصلاة والسلام من قال واللات فليقل، يعني كفارة لذلك، لا إله إلا الله. أبلغ من أن يقول تبت، بل يبادر بالإتيان بما ينفي معبودية غير الله جل وعلا. من قال واللاتي فليقل لا إله إلا الله. ومن قال تعال أقامرك، أي تعال نعمل القمار والأصل في عمله لكسب المال. من قال تعال أقامرك فليتصدق، يعني فليبذل المال الذي كان عرض عن يسعى لطلبه بأمر محرم ليكفر عن هذا القصد وهذا القول بأن يبذل صدقة لوجه الله. والناس لا يذكرون هذا إلا ما شاء الله. من الشرك أن يحلف الإنسان بأحد من الخلق ولو كان أشرفهم، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصح ولا يحل أن يقول الإنسان والنبي أو والعباس أو والحسين أو غير ذلك من أصحاب الأضرحة، كل ذلك أمر محرم، ومن فعله فقد ارتكب الشرك. هل هو الشرك الأكبر المخلد في النار إلا أن يتوب العبد منه؟ لا شك أنه يحمل مسمى الشرك، لكن والله أعلم لا يكون إن شاء الله الشرك المخلد في نار جهنم. ومع ذلك فإن الحلف بغير الله أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن السرقة، لأن تلك المعاصي كبائر، لكن الكبائر التي لا شرك فيها مهما عظمت هي أقل من الشرك. إذ الشرك ذنب عظيم في حقيقة أمره، يحمل المساواة بين الله جل وعلا الخلاق العليم وبين المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره حولا ولا قوة. فمن أخلص لله العبادة لم يعبد مع الله غيره، لم يحل الحرام اتباعا لمن يأمره به ولم يحرم الحلال الذي أمر بتحريمه، يفعل ذلك فرارا من سخط الله ورغبة في إخلاص العبادة والسمع والطاعة لله رب العالمين. ولا يلزم أن يعمل مقتوى ذلك من كل وجه. لا يعتقد، فعلى سبيل المثال إذا حرم على الناس تعداد الزواج لا يلزم الإنسان أن يعدد، لكن يلزمه اعتقاد حل ذلك وأن تحريمه تحريم باطل. لأن المحرم الله جل وعلا ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحتاج الإنسان لأن يتعاهد نفسه أن لا يقع في مفسدات الأعمال ومسببات عذاب الله جل وعلا، ويعود نفسه فيما يتعلق بالأيمان واعتقاد الحلال والحرام أن يتقيد بما جاء عن الله جل وعلا في كتابه أو في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان عملا مباشرا يباشر يباشره وإلا فباعتقاد يعتقده، ليعتقد أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله. ولا شأن للخلق في تقعيد التحريم أو التحليل وتشريعه، فإن ذلك لله رب العالمين، ومن أمره الله بذلك وهو نبيه صلى الله عليه وسلم. معاذ رضي الله عنه لما سمع هذه المقولة من نبي الله صلى الله عليه وسلم سر بها، ورأى أنها تفرح عباد الله، وأنها تستحق أن يبشر الناس بها، فقال: أفلا أبشر الناس؟ أيخبرهم بما تقول مبشرا بهذا الكرم الإلهي والعطاء الرباني؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني دعهم يتسابقون في الأعمال الصالحة، دعهم لا يقتنعوا بمجرد دخول الجنة، بل الأعمال الصالحة تفاوت بين منازل الناس. جاء في الحديث أن الناس ينظرون إلى منازل أهل الجنة، يرون بعض المنازل كأنما هي الكوكب العالي في أفق السماء، وإن كان الجميع في أمن وأمان وغبطة وسرور، وقد مر على أسماعنا كثيرا ذكر الدرجات التي أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لسائل يسأل عن أعمال الإسلام، وبين لنا من عمل تلك الواجبات دخل الجنة، فالمستمعون سرهم أن دخول الجنة يتم بهذا الشيء الذي أوجب الله، حتى قال قائله أحدهم: بخن مخن، يعني ما أحسن هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقائل هذه الكلمة: أيسرك ذا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يتميز أو يتمايز أصحابه، منهم أعلى ومنهم أعلى من الأعلى الآخر، فمئة هذه الدرجات التي بعضها كل واحدة أرفع من التي تحتها بمسافة أبعد من المسافة التي بين السماء والأرض، كلها للمجاهدين في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله أعلى درجات التطوع، لأن بالجهاد في سبيل الله بذل النفس لتحقيق نشر الدعوة إلى الله جل وعلا، وتمهيد الطريق لسالكيها من أجل أن يبلغوا الناس ما نزل من ربهم من الواجبات ونوافل العبادات وتحديد الحلال والحرام، الذي معرفته والعمل به والتقيد بما اشتمل عليه سعادة الدنيا وتحقيق سعادة الآخرة. فالنبي قال لا تبشرهم فيتكلوا، دعهم يتسابقون، ربهم جل وعلا أمرهم بالمسابقة لتحصيل الثواب وإدراك الفوز والسابقة، وأثنى على الله جل وعلا في القرآن على السابقين إلى مرضاته. فاحرص أيها المسلم على إخلاص العبادة لله، اهتم بأن يكون هواك وميولك وتسليمك تابعا لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله. عود نفسك حب ما يحبه الله وكراهية ما يكره الله، افعل ذلك تدينا، سترى ولا شك عندما تمر بأضرحة يطاف حولها أو تقصد لتقديم القرابين والتبرعات والصدقات، ستجد شركا أكبر، فاحمد الله أنك لست كذلك، فإن هؤلاء الذين يستغيثون بالأموات أو يستجيرون بهم أو يطلبون منهم المدد، لو ماتوا على ذلك لماتوا على الشرك الأكبر الذي قال الله عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال عنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنك في هذا المكان عند البيت العتيق شاهدت وسمعت الطائفين وهم يعلنون لبيك لا شريك لك، وهم يعلنون هذا مقام العائذ بك من النار، وهم يعلنون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، التزم ذلك وحققه واثبت عليه. فإن الإنسان لو عبد الله 100 سنة ثم قبل وفاته أشرك لأذهب الله جل وعلا تلك الأعمال الطيبة السابقة، فقد قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال على المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا اعتبار له. فاحمد الله على سلامتك من الشرك وسله أن يثبتك على ذلك، وإذا رأيت من يقع في الشرك في أي بلد من البلدان، بل لو رأيت ذلك عند قبر محمد صلى الله عليه وسلم أشرف قبر وفيه أشرف مقبور، فإياك أن تقول الاستغاثة به أو ما يقوله بعض الجهلة يا رسول الله لمن تتركنا أنقذنا وأمثال ذلك، فإن هذه من خصائص الله إنما تطلب من الله جل وعلا لا من خلقه. لا مانع أن تسأل الله أن يشفع فيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من تحققت له شفاعة رسول الله تحقق له خير عظيم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأحد إلا إذا أذن الله له أن يشفع، فقد قال الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فلا يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد ولا غيره إلا إذا أذن الله بذلك، ولا يأذن الله بالشفاعة، يأذن الله جل وعلا بالشفاعة لمن مات على الشرك الذي لا يغفره الله. احرص على أن تكون نافعا في كل مكان، واستعمل الحكمة والرفقة والشفقة في مخاطبة من تخاطب ناصحا، أو في نهي من تنهاه مشفقا، فقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وقال: يسروا ولا تعسروا، وقال الله جل من قائل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. احرص على ذلك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذه البقعة المباركة